بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله تعالى: واللاتي يأتين، المراد بيأتين هنا يفعلن، المراد بيأتين الفاحشة يفعلن الفاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وسبق وذكرنا بأن الشهادة لها مراتب، فالشهادة على الحدود تختلف شيئا ما عن الشهادة على الطلاق والنكاح، تختلف شيئا ما عن الشهادة على الأموال، تختلف شيئا ما عن الشهادة على الإرضاع، فهي أربعة صور. الشهادة على الأموال رجلان أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشهادة على الإرضاع تكفي فيها واحدة. الشهادة على النكاح والطلاق رجلان، ولا تصلح المرأة كشاهدة على النكاح أو الطلاق عند الجمهور. الشهادة على الحدود على جرائم الزنا وما شبهه لا تجزي فيها إلا شهادة أربعة من الرجال، ولا يستعاد عن الرجل بامرأتين، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نقول ثمانية نساء بدلا عن أربعة رجال. قال فريق من أهل العلم: لأن الحدود تدفع بالشبهات، ولما كانت احتمالية ضلال المرأة واردة فلذلك لم تجزئ بالاتفاق شهادة النساء في الحدود. وهذه الآية التي نحن بصددها هل هي مثال لآية نسخت أم أنها مثال لآية كانت مؤقتة بتوقيت معين وانتهى توقيتها؟ فمن العلماء من يسوقها مثالا للنسخ، وأيضا يورد فيها نسخ القرآن بالسنة من جانب على ما يأتي إن شاء الله، وبعض أهل العلم يقولون كانت مؤقتة ليست في باب الناسخ والمنسوخ، ذلك لقول الله تعالى: فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقوله أو يجعل الله لهن سبيلا أفاد أنها مؤقتة إلى زمن معين ينزل الله فيه حكما آخر. فكانت المرأة في بدايات الأمر وبدايات التشريع إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت، أو إلى أن يأتي الله لها بمخرج آخر، وقد جاء ذلك المخرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح وغيره: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا السفير الذي جعله الله جل ذكره لهؤلاء النسوة اللواتي كن يأتين الفاحشة، فلهذا يعد ناسخا من السنة للقرآن، ناسخ للقرآن بالسنة، قال بذلك فريق من العلماء. وقال آخرون إن السبيل هو المذكور في قوله تعالى الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. على أي حال، العمل بالآية الآن موقوف، وعمل بالآيات الأخرى والأحاديث الأخرى الواردة في شأن الزاني والزانية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، إن تخلف شخص واحد أقيم الحد على 3، أقيم الحد على 3 الآخرين، لأنه يعد قذفا آنذاك. ولعله قد تقدم على مسامعكم أن أبا بكرة الصحابي المعروف وعرضا وللتصحيح، فأبو بكرة الصحابي المعروف هو ممن لا يعرف اسم أبيه، وقد صرح نفسه بذلك فقال أنا ممن لا يعرف أبوه، فإن أبيتم إلا أن تسمونني فأنا نفيع بن مسروح. اشتهر أنه نفيع بن الحارث، هو ينفي من الأصل أن يكون هذا هو اسمه، أن ينفي من الأصل كأنه من اللقطاء، فيقول أنا ممن لا يعرف أبوه، إن أبيتم إلا أن تسمونني فأنا نفيع ابن مسروح. وتقدم أنه هو وزياد بن أبيه الذي قيل عنه بعد زياد بن أبي سفيان، إذا التقطاه معاوية ونسبه معاوية لنفسه لأبيه أصبح أخا له، على ما ذكر لما له من مهارة في الحروب، فكان زياد هذا من جند علي وكان باسلا في القتال، فأخذه معاوية على ما يذكره أصحاب السير وغيرهم، وادعى أنه أخ له وهو أخ لأبي بكرة من الأم، فكان أبو بكرة يقول له يا زياد اتق الله، أنت لست بابن أبي سفيان، أنت لست بابن أبي سفيان، اتق الله، فإن النبي قال من دعا إلى غير أبيه ومن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. إلا أن معاوية على ما يذكر أنه قال هذا أخ لي ونسب إلى أبي سفيان أمورا من التي كانت تحدث في الجاهلية، أو نسب إلى أبي سفيان أمورا مما كانت تحدث في الجاهلية، فلذا هجى بعض الشعراء معاوية رضي الله عنه مع فضائله بسبب هذه الزلة التي زلتها قدمه، وقال قائلهم فيها ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب أن يقال أبوك عفو، أترضى أن يقال أبوك زاني؟ فهذه القصة لا مناسبة ها هنا، وسيأتي بيانها إن شاء الله. الحاصل في هذا الباب أن أبا بكرة هذا كان قد شهد على المغيرة بن شعبة مع 3 نفر بأنه ارتكب الفاحشة، فأتي بهم على ما ورد عند الطحاوي وغيره من أسانيد تصح وفي تراجم أبي بكرة فأقر ثلاثة بذلك. الرابع تردد قال أما الزنا فلا، لكني رأيت منظرا بشعا. فأقيم الحد على الثلاثة، أقيم الحد على الثلاثة. وكان يقال لأبي بكرة بعد ذلك تب حتى تقبل شهادتك في الناس، فيأبى. أما الآخرون فرجعوا عن قيلهم وقبلت شهادتهم في الناس بعد أن أقيم على الاثنين الحد، على الثلاثة الحد. الحاصل أن أبا بكر بعد كان يقول إذا دعي لشهادة يقول استشهدوا غيري فأنا ممن لا تقبل له شهادة. أذكر بذلك وإن كنت في غناء عن ذلك تحذيرا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، حتى بعينيك إذا رأيت امرأة تزن وجئت وقلت فلانة قد زنت، والأبعد رآها تزن وأتيت معك بواحد وثان وثالث، أتيت معك بثان وثالث ولم يأتي الرابع، إذا تكلمتم يقام عليكم الحد. فالأعراض أعراض المسلمين ليست بالرخيصة ولا بالهينة ولا بالسهلة، أعراض المسلمين يجب أن تحفظ ويجب أن يحافظ عليها، ويجب على المسلم أن يعف لسانه عن ذلك. فإذا تكلم بذلك ولم يأتي بالشهود أصبح فاسقا، أصبح فاسقا في الحكم الشرعي الظاهر، ويجلد 80 جلدة، وليس بأعز من أبي بكرة الصحابي الذي جلد 80 جلدة وسقطت شهادته طيلة حياته في الناس، ويعد من الفاسقين إلا إذا كذب نفسه وأصلح أو يأتي بأربعة بثلاثة شهداء معه. فالحذر الحذر من الخوض في هذه المسائل، فإنه من السهل اليسير على أقوام أن يخوضوا بألسنتهم في أعراض أقوام آخرين ويستوجبوا لذلك لأنفسهم بذلك حدا، ويسموا أنفسهم بسبب ذلك بالفساق. يكون إذا نادهم شخص يا فاسق ليس عليه جلد، ليس عليه توبيخ، لأنه في حكم الله في الدنيا فاسق، في حكم الله في الدنيا مردود الشهادة. فهذا للتحذير. بارك الله فيكم. تقدر الله سبحانه وتعالى ما قدر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي ذكر، تعليما لنا وتأديبا لنا. فالشرع كان ينزل لعلاج أمور، ومن ثم ينظرها من جاء بعد خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فبها يقتدون وبها يتأسون وعلى ضربها يسيرون. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن إذا تخلف شاهد لا يجوز لك أن تتكلم إلا إذا كنت زوجا وتقذف زوجتك، وحينئذ ستطالب بأربعة أيمان بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، وهذه أشد وأنكر. قال تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن الموت. هل الموت يتوفى أحدا؟ الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها، ومعنى التوفي استيفاء الأجل. توفيت حقي، استوفيت حقي، أن استوفيت مالي أو حقي أيا كان الحق. فكذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا استوفت أجلها قبضها الله سبحانه. لكن تجوزا قيل هنا حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا. أيضا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ما وجه التثنية في قوله واللاتي يأتين الفاحشة أو الجمع واللذان يأتيانها منكم؟ فمن العلماء من قال الأول ليس فيه إشكال، أي امرأة كانت تأتي بالفاحشة يقام عليها الحد. ومن العلماء أدخل في المعنيين واللاتي واللذان معنى السحاق واللواط أو فعل قوم لوط، حتى تعم الآية من صنع هذا وذلك. كذا قال البعض وعلى ذلك بعض التنظير والله أعلم. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وابخوهما. يا فلان يا من بك يا من بك وابخوهما. فإن تاب وأصلح يا رجال إن تاب فتح لهما باب التوبة ولكن مع الإصلاح. أما إن استغفر من الذنب فقط ولا يزال يسير فلك أن تواصل تأنيبه وتوبيخه. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أما التواب فهو الرجاع، ومعنى الرجاع الرجاع بالمغفرة لعباده، الرجاع بفتح الأبواب لعباده إذا هم أتوا إليه. فالتواب كثير قبول التوبة، كثير قبول عباده الراجعين إليه. إنما التوبة على الله أي مقبولة عند الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة. ليس المراد بالجهالة هنا تلك الجهالة المتصورة أن الشخص يصنع ذنبا ولا يدري أذنب هو أو ليس بذنب، لا، إن هذا ما عفو عنه من الأصل، ما عفو عنه من الأصل. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا ما عفو عنه من الأصل بإذن الله. ولكن مراد أن كل من أذنب فهو جاهل، كل من أذنب فهو جاهل، جاهل بقدر من أذنب في حقه، أو جاهل بقدر هذا الذنب، وجاهل بعظم حق من تعدى عليه، جاهل بعظم حق الله عليه، وجاهل بعقوبته لا يكاد يتصورها. فكل من عصى الله فهو جاهل، هذا التأويل الذي ارتضاه فريق من أهل التفسير في تفسير قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، والسوء ما يسيء عموما بجهالة ثم يتوبون من قريب. قوله تعالى ثم يتوبون من قريب ما كان قبل الموت فهو قريب، دنيا كلها قريبة، فمن قريب المراد بها قبل الموت. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يفتح الله لهم الباب ويقبلهم، وكان الله عليما بقلوبهم وبتوبتهم وبصدقهم فيها حكيما فيما يشرع. ثم قال جل ذكره وليست التوبة للذين يعملون السيئات ويؤجلون التوبة حتى إذا جاء حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا كقوله تعالى في شأن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعوتب بقوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فليست التوبة هنا بمقبولة. إذا رأى عاين الموت وعلامات الموت حينئذ وتحقق أن الموت قائم فيه حينئذ لا تجدي التوبة، إذا رأى علامات الموت ومقدماته. أما الحديث الذي فيه إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر في سنده مقال، في سنده قال: وهنالك مواطن أخر لا تنفع فيها التوبة، كما قال الله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهي طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، والذي مات على كفره لن يغفر له والعياذ بالله، وذلك هو الخزي العظيم. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، عذابا مؤلما موجعا. ثم قال جل ذكره، أو من قوله عرضا: أعتدنا لهم عذابا أليما، دليل على أن النار خلقت ومخلوق الآن، لقوله تعالى: أعتدنا، التي معناها أعددنا لهم عذابا، أصل العذاب الحبس، ثم أطلق على كل شيء يؤذي ويؤلم أليما موجعا. ثم جاء الخطاب، هذه آية فيها إرجاع حقوق مسلوبة قد سلبت، ارجعوها للنساء أصحابها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكان الرجل، أو ما الصورة التي بها كان الرجل يرث المرأة كرها؟ من هذه الصور أن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة لها أولاد، وبأخرى لها أولاد أو ليس لها أولاد، وماتت واحدة منهن، تسارع بنوه من المرأة الأخرى إليها، كل يريد أن يصل إليها أولا، يلقي عليها ثوبا، يلقي عليها غطاء، فالذي يلقي عليها الثوب أولا أو يلقي عليها الغطاء أولا على امرأة أبيه يصبح أحق بالتصرف فيها من سائر إخوانه ومن سائر عصبته. يعني أصبح الآن ابن الزوج أحق بامرأة أبيه من نفسها ومن عصبتها ومن أبنائها، إن شاء تزوجها، إن شاء أعضلها طيلة حياتها، إن شاء زوجها لغيره. يعني امتهان لا يتصور، امتهان لا يكاد يتخيل أن شخصا يتسلط على امرأة ليس من عصبتها وليس بابن لها ويفعل بها هذا الفعل. إن شاء تزوجها هو نفسه، إن شاء أعضلها أشد الإعضال طيلة حياتها لم تتزوج، إن شاء تفضل عليها وزوجها بمن شاء بالذي يشاء. فحرم هذا الفعل الذي هو من الجاهلية، وفيه من الظلم ما فيه. وبمثل هذه الآية رد على أهل الكفر الذين قالوا إن الإسلام فيه ظلم للمرء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكما قال عمر رضي الله عنه وعفى عنه في هذا الصدد: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، أي ليس للنساء أي قيمة عندنا. كان عمر يقول: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا ولا نعتبر النساء بشيء، فلما جئنا إلى المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب النساء الأنصار، فأغلظت على امرأتي فهي تراجعني، كما في الحديث الطويل المعروف: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وهذا لعله السبب فيما سيأتي بعد ذلك، من قوله تعالى ومن تقديم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على الأم. التحريم نكاح امرأة الأب قدم على نكاح الأم، لأن الرجل في الجاهلية من أهل مكة أو ما جاورها كان لا يستجيز أن يتزوج بأم، ولكن يستجيز أن يتزوج بامرأة أبيه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تمنعهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قوله تعالى، وهذا مهم في التفسير، ولا تعضلوهن، هل في تحول في الخطاب أم وباق على مسيرته في التأويل؟ هنا وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنه تحول في الخطاب، فقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، موجه لأبناء الأب المتوفى الميت المتوفى. وقوله ولا تعضلوهن موجه للأزواج الذين هم أحياء لا زالوا تحتهم زوجات، فيكون الزوج قد نهي عن إعضال امرأته لا هي بالمطلقة ولا هي بالتي تأخذ حقها، يتركها سنوات هاجرا لها حتى يسترد صداقه، فهذا القول بأن الخطاب حصل فيه تحول، فصدر الآية كان للأبناء الذين يرثون امرأة أبيهم، وقوله تعالى ولا تعضلوهن للأزواج الذين يعضلون الزوجات. ومن الدليل على صحة هذا التحول في الخطاب قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، والزوج هو الذي آتاها صداقا، ليس ابن الأب هو الذي آتاها الصداق. ولا تعضلوهن، الإعضال المنع، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لانحرافهن ولظلمهن إياكم أو لظلمكم على أيديهن. بمعنى هب أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها صداقا، وبعد الصداق ما رغب في المعيشة معها، يقال له سرحها بالمعروف وأعطاها حقوقها كمطلقة، لكن هب أن الزوجة يرغب في المعاشرة والاستقرار وتزوج وجمع ما يجمع الشباب الآن، عامل 3-4 سنوات إلى أن جمع 40,000 أو 50,000 وتزوج، وبعد أن جمع وتزوج قالت البنت أو الزوجة أو قالت بلسان الفعل، يأمرها بعمل تقول لا لم أطيق، هل أمي إلى فراش؟ لا، يشتمها ترد عليه شتمته، يسبها ترد عليه السب، فقد مقومات القوامة، وفقد القوامة تماما على أيديها على يديها. اجلسي في البيت، استقري في البيت لن أستقر، لا تكلمي رجلا سأكلم. فمن العلماء من قال الفاحشة المبينة النشوذ، ومنهم من قال الفاحشة المبينة الزنا. فماذا يصنع هذا الذي تزوج على هذا التوصيف الذي ذكر، جمع مالا وبذل جهدا حتى جمع، وجاءت الزوجة على هذا النحو، جاءت الزوجة على هذا التوصيف لا تكلم الناس، سأكلم الناس. لا تخرجي بغير إذني، سأخرج في أي وقت وما تستطيع أن تفعل فعل. هذا وارد، هذا وارد. وأحيانا يعني نحن ذهبنا إلى بلاد من بعض البلاد العربية، كان هذا في بعض القبائل يكون بإعاز من الأب، افعلي ذلك حتى تطلق. أخذت مهر 100,000 ريال مثلا، فستطلق وتذهب ببعض ماله، وهذا هو إلى عريس جديد يأخذ أيضا منه 100,000 وهكذا. ما العمل حينئذ؟ هنا يجوز للزوج أن يضغط لاسترداد بعض ماله وإن استطاع. فقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالفاحشة المبينة التي للعلماء فيها وجهان، أحدهما أنه النشوز وسوء الخلق، والثاني أنه الزنا والعياذ بالله، مسوغ للزوج أن يضغط لاسترداد بعض ماله. إلا إذا كان ثم قضاء في الملاعنة فهذا شيء آخر. فيقول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يأتي بمعنى يفعل، ومنه أحيانا يأتي بمعنى يقول قول مستوفى، كما يقال أتاك فلان بالحديث على وجهه، يعني جاءك بالحديث على وجه الصحيح. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. فأي هداية للتي هي أقوم في شأن التعامل مع النساء أقوم من تلك الهداية؟ وعاشرهن بالمعروف، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر محكم ليس بمنسوخ، ليس بالمنسوخ، بل مدعم بآيات أخرى. فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا. فهذه نصوص دعمت ثم نصوص من السنة كذلك، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكما قالت عائشة قد سئلت كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وعاشروهن بالمعروف، فإذا لست أنا بمخير ولا أنت أن نعاشر بالإساءة. نعم هناك أحيانا نشوز يستدعي تأديبا، ولكن هذه صورة استثنائية، كما تجي الأطباء أحيانا إلى منع المريض من طعام أو شراب أو بتر عضو للصالح العام، لكن الأساس أن الطبيب يحافظ على صحة مريضه. فكذلك المعاشرة مع النساء نصوص محكمات. وعاشروهن بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رفقا بالقوارير، كلها نصوص متوالية لإحسان العشرة. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن، أي لدمامة فيهن مثلا أو لشيء في خلقهن لا ترتضونه يا رجال، مع أن عموم أحوالهن السلام والصيانة والحفظ، فتصبروا على هذا الخلق الذي قد لا ترتضونه، تصبروا على تلك الدمامة التي قد لا توافقكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم قد تكون الزوجة هي شيء من الدمام، لكن فيها خير كثير، تحفظك إذا غبت عنها. فما الفائدة من زوجة جميلة تخونك؟ ما الفائدة من زوجة جميلة تسبك تسب أهل بيتك؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من زوجة جميلة مثلا ولا تلد؟ والولادة نفع، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكرهها لخصلة فيها، ولكن النبي قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظرة إلى المرأة أيها الإخوة أيا كانت تكون نظرة إجمالية، لا تنظر إلى عيب واضح فيها وتسلك مسلك الإنسان الكنود الذي يكفر النعم ويذكر النقم فقط. هناك كما قال تعالى في شأن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، كنود معناه جحود، جحود يذكر المصائب وينسى النعم، يعني إذا أصيب بأي شيء يصيح ويشكو وينسى نعم الله التي لا تحصى عليه. فدائما وأبدا وإذا ابتلينا نذكر سائر نعم الله، ولعل ذكر أروى بن الزبير في هذا الصدد قد تقدم لما قطعت رجله ونشرت أمامه ورآها منطرحة بين يديه لم ينس النعم، بل قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى، غير ملوش ولا رجل. لما مات ولد من على الجدار سقط داسة الدابة قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فإذا وجدت في الزوجة خللا لا تضيع كل محاسنها بسبب هذا الخلل، قد يكون فيها حس لك على وصل الرحم. حين الشخص يتزوج امرأة جميلة ومع جمالها تشغله عن الصلاة وأحيانا عن المكتوبات عن الجماعات، وقد شغل فاضل من الفضلاء بذلك، تراه من إنه صاحب للرسول الله، إنه عبد الله بن عمر على ما ذكره جمهور الشراح لما قال ابن عمر كانت عندي زوجة أحبها وكان عمر يكرهها. ابن عمر يحب زوجته، زوجة جميلة، زوجة حسناء، بها وبها، لكن عمر أسد وأرشد من ولده، وكما قال القائل حبك الشيء يعمي ويصم. فابن عمر غافل عن السلبيات التي في زوجته، التي منها أنها أحيانا كما يقول الشراح شغلته عن المبادرة إلى الجماعة أول الأمر، فأصر عمر على تطليقه، وابن عمر رفض يطلقها إلا إذا استشار الرسول، فذهب إلى رسول الله طرح عليه المسألة، قال له النبي أطع أباك. عمر مسدد موفق ملهم، لم يأمره بذلك تدميرا للأسرة كما يظن، ولكن دين الولد سيتلف، دين الولد سيتلف. فقد تكون المرأة دميمة ولكنها قائمة بأمر الله، إذا نمت عن صلاتي أيقظتني قم صلي، إذا تخلفت عن وصل رحمي ذكرتني اتق الله، هذه أختك هذا أخوك، إذا جاءت مشكلة بيني وبين أخي وجدت زوجة تذكرني بالرحم لا تقطعها، تغاضى يا أخي عن 1000 جنيه مش مشكلة، ففارق بينه وبين زوجة تقول لي ولدنا أولى، وتشعل النار بين الأخوين بما يؤول إلى القطيعة والشر والفساد، والأخرى طيبة تحثك على الخير، تذكرك بأن الله يخلف، وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين، وبين زوجة مفسدة في الأرض. هنا زوجة تأتي تراك تمد يدك للحرام، تريد أن تخالف أمر الله في جزئية في شبهة من الشبهات، فراها تذكرك انتبه هذا حرام يبقى لنا في أولادنا، فتترك. وأخرى كل يوم طلبات، شافت واحدة من الأخوات لابسة نعل كويس، هات لي نعل، شوف النعل طقطق، نعل 50 جنيه مثلا، النعل 200، اقترضت وجبت لها نعل، راحت فرح وجدت ثوب 500، ثوب 500، فلانة ليست أحسن مني. فقد تكره المرأة لخلال فيها وفيها كل الخير، وقد تحبها لجمال فيها وتحملك على الشر وعلى الظلم والعياذ بالله. صدق الله إذ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك كتنبيه للإخوة الذين يتجهون للزواج، الجمال شيء ولكن سائر الخصال أشياء وأشياء، الدين شيء مطلب عظيم، الأصل الطيب والمنبت الطيب شيء عظيم، الخلق الكريم شيء عظيم. ما شأن هذه البنت مع أمها؟ مطيعة لأمها وأنها بذيئة مع أمها، شتامة لأمها؟ قل من يسأل عن هذا. إذا كانت شتامة لأمها شؤم العقوق سيلاحقها فيما بعد، شؤم العقوق سيلاحقها فيما بعد. وإذا كانت تنتهك حرمة الأم التي وصى الله بها فليس ببعيد أن تنتهك حرمة الزوج. فهنالك اعتبارات لا بد من الالتفات إليها أثناء الزواج. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. ثم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إن أردتم استبدال زوج، فذكرنا من قبل أن الأفصح كلمة زوج، أفصح من زوجتي أو من زوجة بالتاء، وإن كانت الأخرى تجوز لكن كأفصح لغة أفصح، فالزوج أفصح من الزوجة، الزوج أفصح من الزوجة. والذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ليسكن إليها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن كانت الأخرى واردة كما روي في حديث النبي قال في شأن عائشة رضي الله عنها هذه زوجتي هذه زوجتي. وقال الشاعر إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، إن الذي يسعى ليفسد زوجتي يعني يبالغ في وصف محبة زوجته له، ويقول أن اللي يفكر أن يذهب إلى زوجتي كي يغيرها تجاهي ويفسدها علي كشخص ذائب إلى أسد، جمع أسد، الشرى من أشد أنواع الأسود شراسة، يستبيلها يطلب بولها. يعني أنت الآن إذا رحت تأخذ بول الأسد، يعني هل تجرؤ أن تذهب إلى أسد من أعظم الأسود شراسة وشراسة تطلب بوله؟ سيمزقه. فيقول كذلك من شدة على قول الشعراء ولا كل هذا الكلام، يعني كساعة إلى أسد الشرى يستبيلها. الشاهد من ذلك استعمال كلمة زوجة في لغة العرب، وإن كان جائزة بالتاء لكن الأفصح أنها بدون تاء. قل زوجي تنتظرني، زوجي تنتظرني. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تغيير زوج مكان زوج، امرأة مكان امرأة، وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا كنت وهبت للزوجة الأولى قنطار من الفضة أو قنطار من الذهب أو قنطار من أي عملة عزيزة فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردت أن تطلقها وأعطيتها ملايين فلا تتجه ببصرك إلى ما أعطيتها، بل لها مزيد إكرام جبر الخاطر، وهو المتاع بالمعروف حقا على المتقين. قل ذلك لأن أحيانا العاطفة تدخل على بعض الأشخاص في الأحكام. قد حضرت لبعض إخواني مجلسا، جاء واحد من دولة من دول الخليج فزوج امرأة ففرض لها صداقا 100,000 ريال وشبكة 50,000 ريال، وبعد أعطى لأمها هدايا ولها لثياب 20,000 ريال، يعني وصل المجموع 170,000. طلقها بعد أسبوع، طلقها بعد أسبوع من الزواج. فقام أو الفتاة يقول هو كان بنى بها، أريد حق ابنتي، أريد حق ابنتي. فبعض إخواننا الذين أخذتهم الشفقة على السعودي بعضهم قال يا أخي انتقصت 170,000 أسبوع خلاص. قلنا لا، هنا حكم الله، الذي أخذته حلال لها ولو كان أضعافا مضاعفا، لكن يبقى لها متاع بالمعروف وقناع المتقين، وتبقى لها النفقة والسكنة، وإن كانت حامل تنتظر تكون حاضنة، ولا يغتر بالمبلغ أيا كان، لو دفع 1,000,000 هذا حق قد مضى، حق قد مضى، لها الصداق بما استحللت من فرجها كما قال النبي. أما وقد قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حاربنا حربا شديدة كي يعطي البنت المتعة، وقدرت المتعة أنه موسر بمبلغ أيضا 50,000 أو 40,000 على ما قدرها المجلس الذي ينظر في حاله، كان صاحب ملايين كبيرة. فلا يغتر أبدا بالكم المدفوع أولا، وليس لك أن تمد عينيك إليه وتقول أنا دفعت لك في أول أمر كذا كذا، هذا الذي أخذته مقابل الاستمتاع به. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أي كنتم آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. ثم جاء التحذير الشديد في قوله تعالى أتأخذونه بهتانا، بأي وجه حق تأخذه؟ هذا بهتان أشد الإثم، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، فليس لك أي حق في هذا الصداق لقوله، أن البهتان الذي ليس له في المقابل شيء من الحق أو ليس له حق على الإطلاق، كما قال النبي في الاغتياب ذكر أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني أنك ظالم له 100%. أتأخذونه بهتانا أي بلا أي وجه حق، وإثما مبينا، إثما مظهرا لظلمكم، مبينا عن غدركم، مبينا عن ظلمكم. أتأخذونه بهتانا وإثما، تأكلونه إثما، أما كلمة مبينا فمعناها مظهرا، مظهرا لكونكم ظلما، لكونكم أثما، فهذا كأنه إخبار، لكن يعطينا أمر أو تصور لمن يصنع هذا. فكأن الآية فيها يا هؤلاء يا عباد الله يا أهل الإيمان، إذا رأيتم رجلا يأخذ المرء من المرأة الصداقة الذي أعطاها دون ما وجه حق، فاعلموا أنه قد أبان عن نفسه أنه آثم وأنه آكل بالباطل وأنه ظالم. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ تكرير بعد تكرير. أولا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ يعني عندنا نواهي متكررة عن أخذ شيء من هذا الصداق. أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ثم وكيف تأخذونه؟ بأي وجه حق تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني الجماع. قيل الإفضاء هنا الجماع وما يكون بين الزوجين من كلام. وأخذنا منكم، أي هؤلاء النسوة على ألسنة أوليائهن، أخذنا منكم عند عقد النكاح ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا، أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي على اسم الله. فكيف ذلك؟ كيف تغدر؟ وإن كان البعض يسوغون أن يقول الشخص للمتزوج بابنته أو أخته زوجتكها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على كتاب الله وسنة رسول الله في الإحسان والعشرة بالمعروف، أما أقول لك زوجتك ابنتي على كتاب الله، رددتك إلى هذا الكتاب العزيز الذي فيه الميثاق الغليظ عليك أن تعطيها حقها، رددتك إلى سنة رسول الله التي فيها خيركم خيركم لأهل. بعض الناس جوز يقول وعلى أن تعاشرها بالمعروف، لكن زوجتك ابنتي على كتاب الله أعم من وأن تعاشرها بالمعروف، يعني في المعاشرة وفي الإنفاق وفي كل شيء. فالميثاق الغليظ تقول وأنت لا تعي ما تقول، وربنا سبحانه يبين عظم شأن هذا الميثاق إذ قال وأخذنا منكم ميثاقا عهدا مؤكدا شديدا، يعني عند الزواج، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم آمين.